سماحة الشيخ، ما رأيكم في العقارية وما يحصل فيها من اختلاط، حتى أن الهيئات والدوريات لا تستطيع إزالة المنكر وعليكم الوقوف سوق الأسواق العقارية لأنكم مسؤولون عنهم يوم القيامة، وما هي ما قلتم بأنكم لا تستطيعون إزالته فإنكم يعني مخدوعون، لأنكم لو صدقتم في ذلك لا أعانكم الله في ذلك. يقول الجهود مرجوه له في هذا مع المسؤولين، نسأل الله يعينهم على العباد. إنه أجزاء لا يعني ولدي ليس في أجزاء إلا الكلام والنصيحة والتوجيه، والوالد يبيع السلطان يقول الأمراض يا الله عنه، إن الله يلعب السلطان ما لا يلعب القرآن. نسأل الله يصدق السلطان والهيئة التي مأمورة بأن تبذل ما يجب من الأمر اللازم الضرب والسجن ونحو ذلك، لأن كثير من الناس لا ينفعه كلام، يحتاج إلى وضع السلطان من السجن والضرب